وإذا حضر قسمة أولي القربى هل لأولي القربى واليتامى والمساكين نصيب سمحت شيخ؟ يعني يقول الله وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه، يعني حث إذا حضر قسمة المتركة هؤلاء فأعطوهم شيئا من هذا المال لأن رأوا بأعينهم فأطعمهم ما أطعمكم الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يسأل عن الذي يؤخر الصلاة حتى رجوعه من العمل، بل يسأل عن الذي يؤخر الصلاة لرجوعه من العمل مرهقا لأنه كما يقول لن يخشع في صلاته. كلها من وسوسة الشيطان. اجعل الصلاة أهم أشغالك وأهم أمورك وأعلى شيء تفكر فيه، لأنك إذا تكاسلت عنها ضعف دينك كله. فاجعل الصلاة من أهم أمورك، لأن بالمحافظة عليها يصف القلب كسل الأعمال، وبالتخلف والكسل عنها يحصل الشر كله. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن الدواء الناجع لمشكلة الخوف. الخوف كل المسلم يخاف من الله، يخاف على دينه أن يسلم منه، يخاف على أعمال الصالحة أن يأتي منه ما يبطلها يحبطها، يخاف دائما على نفسه من خوف من الرب من ربه جل وعلا. هو الخوف الحقيقي، أن يراه حيث نهاه أو أن يفقده حيث أمره، يخاف من الله ويرجوه خوفا يحمل على الطاعة. هذا الخوف الحقيقي. أما الخوف الطبيعي فالإنسان قد يخاف من السوء، يخاف من عدو يحتز منه. ولا شك أن الأذكار في الصباح والمساء حصن للعبد تقيه شرور هذه الأمصار كلها. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أخونا محمد الشجاري يسأل عن مسؤولية طالب العلم. مسؤوليته أولا خشة الله ومراقبة الله، وأن يظهر العلم عليه في فلتات لسانه وفي هيئته وتعامله، وأن يكون العلم دال على شخصيته وعلى ذاته، لا يدل على الصور والأعمال الصالحة التي يعملها وينفذها، وأن يكون حريصا على دعوة الناس الخير وتعليم الخير، يؤم بالجماعة وينصح ويعظ ويذكر ويعلم الخير ويدعو الخير. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يقول ما هي كفارة سب الدين، وهل التوبة النصوح كفارة لها؟ من العلماء من يقول إن سب الله وسب رسوله وسب دينه أمور لا تقبل التوبة، بل يعاقب هذا الفاعل بالقتل وإن تاب بينه وبين الله. ويقول لأن هذه جرائم خطيرة كبيرة، أن يسب الدين أو يسب الرب أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أمور خطيرة جدا تدل على نفاق في القلب. ما يسب الله أحد في قلب إيمان، ولا يسب الرسول من في قلب إيمان، ولا يسب الدين من في قلب إيمان. الذي يسب الله ولو دينه دليل على خلو قلب الإيمان، لا خير فيه، لكن عليه الدارك نفسه بالتوبة إلى الله والندم والاستغفار، لعل الله توبته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع عبد الله يقول نريد نصيحة في العدل بين الأولاد. أولادك الذكور والإناث يجب عليك أن تعدل بينهم في العطاء، لا في النفق، في العطاء. قال عمر بشير إن أمه قالت لأبيه بنت رواحة لأبيه النعمان لأبيه بشير أنحل غلامي هذا نحلة وأشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بشير بن سعد أبو النعمان وقال يا رسول الله إن أم هذه أردتني أن أنحل ابنها غلاما لي. قال أكل أعطي أو الذي أعطي كذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال لا تشهدني على هذا أجر غيري. وقال أنا لا أشهد على جور. وقال ردها. فدلت الأحاديث على وجوب العدل من أولاد. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإن العدل من تقوى الله أن لا تفضل بعض لأجل ميول قلبك، قد يكون بر بك من الآخر، لكن لا، اظهر لهم أنك أبو الجميع وأنهم منك بمنزلة واحدة، لأنك إذا فرقت بينهم أشعلت نار الفتنة بينهم وأهلكت بعضهم بعض يعني سبت بالقطيعة، هذا أمر خطير لا يجوز. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ويسأل هل يجوز أن أقرأ في صلاة الليل السور القصيرة لأني لا أحفظ الآيات الطويلة والسور؟ اقرأ ما يتيسر من القرآن، واقرأوا ما يتيسر من القرآن، ما معرفة اقرأ به، وفيه بركة إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحمد من السودان يقول: كنت في القرية وطلقت زوجتي بثلاث بيني وبين نفسي على شيء أني لن أفعله، وطال الزمان وفعلت هذا الشيء وأنا أحب زوجتي ولا أريد طلاقها، والآن سأعود إلى بلدي، فهل تعد طالق؟ إذا كان مجرح لنفس ما نطق بلسانه فإنه تفكير فليظهر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما أحد بأنفسها ما لم يتكلم بي أو يعمل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع صالح من اليمن يقول: ماذا تقولون في احتقار بعض الكفلاء للمكفولين عندما يأتي وقت تجديد الإقامة يطلبون منهم مبالغ أكثر من المبلغ المحدد ويأكلونها بالباطل؟ أقول: مخطئون، وهذا حرام عليهم، عرق جبينها المسلم يستغلون، حرام عليهم أنهم يأخذون من الإقامة أضعاف أضعافها، وكل شيء يأخذون من مبلغ، هذا كله لا يجوز. هذا ذل أن ترضى نفس الهوان، يشتغل غيرك ويكدح ويعمل وأنت على فراش تأخذ من العوضة فقط، هذا مزيد في كسلك وغفلتك وخمولك، هذا أمر لا غير لائق. أعطوا حقوقهم وطبقوا العقد الذي بينكم تطبيقا كاملا، وإياكم الخيانة يا أيها الذين أوفوا بالعقود. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذا المستمع يسأل عن تخصيص سورة من القرآن بمزيد من التلاوة، يعني يقرأها كثيرا سماحة الشيخ. كل القرآن خير، كلام الله أوله وآخره، فعليك قراءة القرآن. أما جنس آيات الكرسي أو المعوذتين والله لا، تقرأ بعد الصلاة بعد الفريضة وآخر البقرة في الليل ونحو ذلك الذي ورد فيها قراءتها، والباقي اقرأ كله، فكله خير وكله بركة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. ما هو توجيهكم لمن يحمله الخوف من الله على اليأس والقنوط؟ نسأل الله السلامة. هذا خوف سيء، نحن نخاف من الله لكن لا يحمل، لا نخاف من الله ونرجوه، نخاف منه أن يعاقبنا لأننا مذنب ويعلم ذنوبنا وخطايانا، ولكن في أسوأ نحن نرجوه لأن نعلم أنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجودين، فنحن مع فعلنا وخطائنا لكننا نرجوه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنحن مخطئون، نخاف من ربنا لعلمنا بخطائنا وزللنا وتقصيرنا، والله مطلع على أعمالنا كلها، لكن مع هذا في قلوبنا رجاء لربنا وثقة بوعد ربنا وتعلق بكرمه ورحمته وجوده، ورحمته وسعت كل شيء، فسأكتب أن يتقون، فنرجو من الله أن يعمر رحمته. والله يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر من دابة لكنه غفور رحيم، حليم لا يعجل، كريم لا يبخل. فنحن مع الإصرار ومع التقصير والإساءة، إلا أننا نرجو رحمته وإحسانه وفضله، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: حصل بيني وبين أختي مشكلة، وقلت لها إذا دخلت بيتك فزوجتي مطلقة، وأنا هدفي أن أمنع نفسي من دخول بيتها، ثم صلح أمرنا وعدنا كما كنا، فهل يقع الطلاق إذا دخلت بيتها؟ إذا لم يكن قصدك الطلاق وإنما المنع فكفر كفرة يمين. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. المستمعة التي رمزت لاسمها بعين ميم تقول: في بداية وجوب الصوم علي لم أقضي ما علي من أيام، وتكاثرت علي الأيام مع ظروف الحمل والولادة، فماذا علي؟ إن كنت تعلمين عدد الأيام تحصين وصوميها وأطعمي عن كل يوم مسكين. أحسن الله إليكم. وتسأل: في منطقتنا تاجر في مواد البناء يتعامل مع الموظفين بالتقسيط ويأخذ زيادة يسيرة عن سعر السوق، وأحيانا يستمر القسط لأكثر من سنتين، فهل يعد هذا ربا؟ لا، البيع بالأجل مع الزيادة لا يعتبر ربا. هذا المستمع يقول: حججت أنا وأبي واستأجرت له عربة بمئة ريال، وبعد الانتهاء قام صاحب العربة بوضع أبي ولم أتمكن من مقابلته وأكملت النسك ولم أدفع المبلغ، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا أبو تميم من جدة. إن كنت تعلمه بعينه فاسعى بدفعها إليه، وإن خفي عليك شخصه تصدق بها بالنية ثوابها إليه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا.